القصة الثالثة: ونطق القدر. كان متنفذا في قرية من قرى شمالي العراق، وكان يعيش برغد في قريته الجميلة الرابضة على سفح جبل عال تكلل هامته الثلوج صيفا وشتاء. كانت تلك القرية محاطة بالبساتين التي تمتد بعيدا إلى أميال وأميال، وهي تؤتي أكلها مرتين، وكانت العيون فيها كثيرة، باردة الماء، حلوة المذاق، غزيرة الأمواه. كانت تلك القرية جنة من جنات الله في أرضه، الثمر كثير والماء غزير والمناظر الطبيعية خلابة والخضرة تشيع في كل مكان. وتزوجت سعاد بن عمها، وكانت جميلة رائعة الجمال، وكان جمالها حديث القرية وحديث القرى المجاورة. كانت تخطر في ثوبها الأحمر غادية رائحة، فتنافس ورود القرية جمالا وتنافس أشجارها قدا واعتدالا. وكان ذلك الرجل المتنفذ يراها رائحة إلى العين الكبيرة مع لداتها تحمل جرة الماء على كتفها، يراها غادية إلى دارها تحمل الماء العذب الزلال، وكان يراها عاملة في الحقل مع زوجها جانية للثمر، فيزداد حبه لها مع الأيام عمقا ورسوخا. وراودها ذات يوم عن نفسها فاستعصمت، وهددها فتثبتت، ولكنها لم تذكر سرها لزوجها ولا لأهلها خوف الفضيحة وخشية سطوة غريمها الذي يحسب له أهل قريته ألف حساب. وبيت الرجل في نفسه أمرا وصمم على تنفيذه. كان زوجها يحصد زرعه في أواخر أيام الربيع وأوائل أيام الصيف، وكان عمله قد استغرق عليه يومه كله، وكان زرعه قد بقي منه شطر قليل، فتحامل على نفسه وحملها فوق ما تطيق، ودأب يحصد بعد حلول الظلام. وكانت زوجه في الدار تهيئ له الطعام، وكان قد أرسلها إلى الدار مساء ليلحق بها بعد قليل، وكانت معه النهار كله تعاونه في الحصاد وتحمل ما يحصده إلى ساحة مجاورة لمزرعته، فأشفق عليها بعد تعب طويل وأشفقت عليه بعد جهد جهيد. وكانت تنتظره في الدار متلهفة للقائه، وكان يسرع في عمله متلهفا للقائها، وكان طعامهما جاهزا، فوقفت بالقرب من باب الدار ترقب طريق عودته. وكان الرجل العاشق يترصد زوجها وراء صخرة عاتية، فلما رآه وحيدا بعد ساعة من غروب الشمس صوب بندقيته وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا، ثم تسلل إلى القرية مستورا بظلام الليل البهيم. وطال انتظار الزوجة، فقصدت أهلها وأخبرتهم بأمره، فلما ذهب إخوتها إلى المزرعة وجدوه جثة هامدة وقد نزف دمه، فغاص في بركة من الدماء. وكما كان يملأ الدار انشراحا وفرحا حين كان حيا، فقد ملأها حزنا وترحا بعد أن أصبح ميتا. واتشحت أرملته بالسواد، وأصبحت أيامها أشد سوادا من ثيابها، ودأبت على التطلع إلى سير التحقيق عن مقتل زوجها. واهتم رجال الأمن بالحادث، واهتم المحققون بالحادث أيضا، وتضخمت الملفات، وكثر السؤال والجواب، وأخيرا أغلقت القضية بعد أن توجت تلك الملفات بالعبارة المألوفة: الجاني مجهول الهوية، ولم تعرف هويته على الرغم من التحقيق الدقيق. وهكذا نجحت العملية ومات المريض كما يقول بعض الأطباء. والحق أن هذه القضية بالذات كانت قضية صعبة جدا. القتيل ليس له عدو، وأهله لا يشتبهون بأحد، وحادث القتل جرى في جنح الظلام، والقاتل لم يترك أثرا لجريمته، والجثة اكتشفت بعد ساعات من موتها، ومكان حادث القتل بعيد عن القرية. وكان الناس يظنون أن القاتل نجا من عقابه إلى الأبد، ولكن الله كان له بالمرصاد، ويقدر الناس، ويقدر الله، ويد الله فوق أيديهم. وبعد شهور من مقتل زوجها تنافس عليها المتنافسون يطلبون يدها، وكان من بين المتنافسين عليها ذلك الرجل المتنفذ في قريتها. وبذل الرجل المتنفذ جهدا من الجهد ومالا من المال، وسعى سعيا حثيثا للحصول عليها بالحسنى تارة وبالتهديد تارة أخرى، حتى استطاع التغلب على خصومه، فزفت إليه حبيبته وأصبح محسودا عليها يتربص به حاسدوه الدوائر. ومضت الأعوام ثقيلة الخطى على قلب الحسناء التي لم تنس ابن عمها زوجها الأول في يوم من الأيام. وكان ثراء زوجها الجديد وكان نفوذه وكان ما يغدق عليها من حب ورعاية، كل ذلك لا ينسيها أيام ابن عمها بما فيها من آلام وآمال وجهد وعرق. وكانت علاقتها بزوجها الجديد علاقة لباس وثريد، وكانت علاقاتها بزوجها الأول علاقة دم وروح، وكل مال الدنيا وكل ثرائها لا يساوي لمحة من علاقة الروح بالروح والدم بالدم. كان حبا من جهة واحدة مع الزوج الجديد، وكان حب من جهتين مع زوجها الراحل، فكانت أيامها مع الجديد أعواما، وكانت مع الأول لحظات. وقصد الزوج الجديد صديقا له في قرية مجاورة، وأصر الصديق على إكرام ضيفه، ومضت الساعات لإعداد الطعام، حتى إذا مدت الأطعمة وأقبل عليها الحاضرون كان قد مضى شطر الأول من الليل. وعاد الزوج إلى قريته في الهزيع الأول من الليل، وفي طريق عودته بين منعطفات الوديان وسفوح الجبال سمع إطلاق النار، وسمع أصوات استغاثات وحشرجة محتضر، وسقط في يده، فسحب مسدسه ليدافع عن نفسه، وأطلق منه بضع عيارات نارية، وركن إلى حفرة وراء صخرة ضخمة ينتظر انجلاء الغمة وتوقف إطلاق الرصاص. وأقبل الناس من القرى المجاورة ومعهم رجال الأمن والشرطة، فوجدوا الرجل فوق جثة هامدة وثيابه ملطخة بالدماء ومسدسه بيده. وقاده رجال الأمن متهما بالقتل والسلب، وكانت كل القرائن تدل على أنه هو القاتل، لا أحد في المنطقة غيره، وقد وجد في الحفرة التي وجد فيها المقتول وثيابه ملطخة بدماء القتيل، والإطلاقات التي خرجت من مسدسه هي من نوع الإطلاقات التي استقرت في الجسد الهامد حسب تقرير الطبيب العدلي. ولم يفده دفاعه في أثناء محاكمته أنه كان عابر سبيل، وأنه لجأ إلى الحفرة خوفا من الرصاص المنهمر عليه، وأنه أطلق النار دفاعا عن نفسه وتخويفا للآخرين، ومن الصدف أنه استقر في حفرة القتيل نفسها. والعجيب في الأمر أن تلك الحفرة التي لجأ إليها في هذا الحادث كانت الحفرة نفسها التي كمن فيها لاغتيال الزوج الشهيد. ونطقت المحكمة الكبرى بالحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، وصدقت محكمة التمييز هذا القرار، واستكملت الدعوى بشكليتها الرتيبة بعد ذلك. وجاء يوم تنفيذ حكم الإعدام، وحضر أهله وزوجه لتوديعه الوداع الأخير، وسأل الرجل أن يختلي بزوجه لحظة من الزمان، فأسر إليها بشيء وانهمرت من عينيه الدموع، على حين وقفت زوجه جامدة كالتمثال لا تتكلم ولا تنوح. جاء السجان ليطلب إلى أهله وزوجه مغادرة السجن، فتركوا الرجل إلى مصيره المحتوم. ولم تتكلم الزوجة، وكان سكوتها أبلغ من كل كلام. وحين جاءوا بالرجل إلى قريته بعد تنفيذ حكم الإعدام به ليوارى في التراب إلى الأبد، كانت زوجه هي الوحيدة من بين أهله لم تتشح السواد حدادا عليه. وعادت الزوجة إلى أهلها ومعها أولادها رافضة البقاء في دار أهله رغم الإلحاح والإغراء. وجاء أبوه يوما إليها طالبا استعادة أولاد ابنه إليه، فلما ألح عليها وألحف همست في أذنه أن ابنك هو قاتل زوجي الأول، لقد قال لي حين اختلى بي في زنزانته على مرأى منك ومن أهله، أرجو عفوك، فقد قتلت زوجك الأول من أجلك لكي تكوني لي وحدي، ولم أقتل الرجل الذي حكمت من أجله بالموت، ولكن الله كان لي بالمرصاد، فانتقم مني لزوجك بعد حين. وسكت الوالد، وسكتت الزوج، ونطق القدر، ونطق القدر: بشر القاتل بالقتل. انتهى.